بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء من تحل له الزكاة. قال حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي أخبرنا شريك، والمعنى واحد. عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو خدوح. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن. وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة: لو غير حكيم حدث بهذا لو غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم. قال سفيان: سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، والعمل على هذا عند بعض أصحابنا. وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق: قالوا: إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدقة. قال: ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، ووسعوا في هذا وقالوا: إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وصحبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في من تحل له الزكاة. الزكاة كما هو معلوم هي للمصالح الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، وأولها الفقراء والمساكين. وأول هذه الأصناف الثمانية الفقراء والمساكين. ومعلوم أن الفقير يأخذ أو يعطى ما يكفيه وما يغنيه وما لا يحتاج معه إلى السؤال. ولكن السؤال لا يجوز للإنسان أن يسأل وعنده شيء يعني يكفيه يعني في يومه أو يومه وليلته، إذا فقد ما عنده فإنه يسأل، فإذا لم يكن لديه شيء فإنه يسأل. أما أن يسأل وعنده يعني شيء يكفيه ويغنيه عن السؤال فإن ذلك لا يسوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يكفيه فإن من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه. من سأل الناس وله ما يغنيه جاء ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو خدوح. فالمقصود من ذلك أن ذلك يظهر على وجهه ليكون علامة ويدل أن معه لم يكن عنده حياء، فعوقب بهذه العقوبة في الدار الآخرة لأن صار علامة على وجهه، وأنها خموش أو كدوح أو كدوح. يعني معناها أنها علامات ظاهرة في وجهه يعرف بها يتميز بها عن غيره بسبب المسألة. وسئل ما الذي يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. 50 درهما وقيمتها من الذهب، يعني هذا بالنسبة للذي يسأل، هذا بالنسبة للذي يسأل. وأما بالنسبة للزكاة فإنه يعطى الإنسان من الزكاة ما يكفيه، يعطى ما يكفيه ولو لمدة سنة، يعطى من الزكاة ما يكفيه ولو لمدة سنة. ذلك أن الفقير هو مقابل الغني، والغني هو الذي يخرج الزكاة، والفقير هو الذي تدفع له الزكاة. الفقير ليس عنده شيء يتصدق به،

سفيان. سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة من فقيه أخرجه في أصحاب كتب الستة. عن حكيم بن جبير بهذا الحديث قال له عبد الله بن عثمان صاحب الشعبة لو غير حكيم حدث بهذا الحديث. عبد الله بن عثمان هو لو غير حكيم حدث بهذا الحديث. فقاله سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال نعم. قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا الحديث. يعني زبيد اليامي أيضا حدث بهذا الحديث أن سفيان يروي عن زبيد اليامي. وزبيد بن الحارث اليامي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. يحدث بهذا أن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. زل المرة يكون المحاورة هذه وش المحاورة؟ يعني كان من ناحية الاستنكار يعني يكون شعبة يحدث عنه. قال وما له وما له وقد قال الشارع أنه ألا يحدث وما له ألا يحدث عنه أنا يحدث ألا ولا عنه لا. لو غير حكيم يحدث بهذا الحديث يعني لو هذا تنمي يعني لو غير يعني لو غير حكيم حدث بهذا الحديث. فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ يعني كان الشافعي يقول أن فيه همزة الاستفهام ساقطة. ألا يحدث عنه شعبة؟ وما لحكيم ألا يحدث عنه شعبة؟ قال لا، يعني يحتج بتوثيق الرجل برواية شعبة عنه العرف بالتشدد في الرجال. لكن الحديث يعني كما هو معلوم له طريق آخر وهو في مجلس يعني. قال والعمل على هذا عند بعض أصحابنا وبه يقول الثوري أصحابنا أهل الحديث. قول أصحابنا هنا أهل الحديث وبه يقول الثوري سفيان بن سعيد الثوري. نعم. وعبد الله المبارك عليه المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأحمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه من أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مشهور المذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. إسحاق بن إبراهيم بن رهيب الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. قالوا إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدقة. قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقال يعني كان لم تحل له الصدقة يعني لم يحل له نسأل يعني كان يسأل. أما لو أعطي يعني وهو محتاج وهو فقير فله أن يأخذ. ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي. فله أن يأخذ يعني يسأل. وأما إذا أعطي بدون سؤال فله أن يأخذ. الشافعي محمد بن يزيد الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهور المذاهب السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. هنا عبد الله بن عثمان صاحب شعبة وهو حافظ من فجر يقول شريك شعبة شريكة؟ ايه عبد الله بن عثمان البصري شريك شعبة. قال النسائي ثقة سبع من الثامنة مات قبل شعبة قال الترمذي والنسائي بن ماجه. أخذ له الترمذي والنسائي بن ماجه. يقول السال ما معنى هذه الكلمات قدوس أو قموس أو قدوس؟ هي متقاربة كلها علامات في الوجه يعني يتبين بها الشخص الذي كان صاحب مسألة فيها في الدنيا ويعني كونها في وجهه يعني معناها أنه يعني ما كان عنده حياة ما كان يستحي فعوقب يعني بذلك بأن جعل ذلك علامة في وجهه كما أن الحياة يعني ذهب من وجهه في الدنيا فإنه يعاقب بأن يكون على وجهه علامات يعرف بها بأنه يسأل وعنده ما يرميه. يقول هل سؤال المساعدة من المؤسسات المتخصصة لمنحة الطلاب داخل في السؤال المنهي عنه؟ هل المساعدات؟ هل سؤال المساعدة من المؤسسات المتخصصة والمؤسسات الخيرية

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن ابي هريره. ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي اشهر الصحابه حديثا. وحبشي بن جناده. وحبشي بن جناده اخرج له ابو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. وقبيصه بن مخالق. وقبيصه بن مخالق اخرج له مسلم وابو داود والنسائي. مسلم وابو داود والنسائي. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن قد روى شعبه عن سعد بن ابراهيم هذا الحديث بهذا الاسناد ولم يرفعه. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المساله لغني ولا لذي مره سوي. يعني ان المنع انه في السؤال وليس في الصدقه. الصدقه تجزي لو اعطي اياها وانما المنع النسله. فهذا اللي ترجم له مثلا يسال باب من لا تحله مساله. تحل له الصدقة. أنا لا تحل له الصدقة. يعني أن يكون يسأل الصدقة وأما يكون يعطي إياها ومحتاج يجي. وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزى عند المتصدق عن المتصدق عند أهل العلم. مفهومه إذا تصدق على رجل يظن أنه فقير هو قوي يستطيع العمل. لا إذا كان يظن أنه فقير يعني ظنه فقير المعطي المتصدق أو المزكي قاش في هذه الرسمة تبين لهم أنه عنده مورد عنده شيء. إذا كان عنده شيء فيه يعلم ولو كان في أبوه رسمة لأن ما من الناس من يكون عنده المال ولكنه يعني ما يظهر ما تظهر أثر نعمة الله عز وجل عليه. يعني الآن أقول قصدي ما علم أعطاه ظن منه لفقه تجزع ثم تبين له بعد ذلك. تجزع. ما يفرق بين الصدقة والزكاة. نعم. مقصود الصدقة والزكاة. قال حدثنا علي بن سعيد بالكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب. فعند ذلك حرمت المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدفع أو مدقع. مدفع شديد ثم ضبطها الشرح في هذا؟ لا أنا عندي بالمثل ما عندي الشرح. لا أنا في الشرح في الشارع ضبطها مثلا يعني شديد الفقر يعني الفقر الشديد. شوف الشرح. نعم لا لذي فقر مدقع أو غرق أو غر من مصدع. غر من مصدع يعني يعني تحمل أو يعني حملة كبيرة. ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة. يعني سأل الناس تكثرا يعني ليثري ماله ليكثر ماله ليس للحاجة صار في وجهه خموش. وربثا يأكله من جهنم. وربثا يعني تجارة عند التجارة المحمد. ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. وهذا للتهديد يعني ليس للأمر يعني ليس على ظاهره من ناحية مامور إنما مثل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكثر. نعتني للظالم نار حاطة من صراطها يعني تهديد. هذا الأمر للتهديد وليس للإباحة. عن حبشي بن جنادة السلولي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب. فعند ذلك حرمت المسألة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وعبد المطلب أولاده يعني كثيرون وحصل تناسل منه، فكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب هو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، يضاف إلى ذلك ومنهم أيضا زوجاته عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، وكذلك ذريته عليه الصلاة والسلام، فإن هؤلاء هم آله الذين لا تحل لهم الصدقة، ويلتحق بهم مواليهم كما يعني كما سيأتي في حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم، يعني أنه لا تحل له الصدقة ولا العمالة أيضا على الصدقة. ويدل لشمول آل النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء أعماله أن عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يجعلهما من عمال الزكاة ليحصل ما لم يتزوج إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد، ولكن وقد أمر المسؤول عن بيت المال عن خمس أن يصدقهما من الخمس، فخطب لهما وأمر المسؤول عن خمس أن يدفع الصداقة عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد، وهذان من أولاد أعمامه الفضل بن عباس وعبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب. كراهية الصدقة، كراهية من التحريم، كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه اللي هم الذين أعتقوا وأعتقهم يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حكمهم حكم أسيادهم ومواليهم، المولى من أسهل حكمه حكم المولى من أعلى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالشيء ليعطى إياه سأل أصدقة أم هدية، فإن علم بأنه صدقة فإنه لم يقبله لأن الصدقة لا تحل لآل محمد، وإن كان هدية قبله وأكل. قال حدثنا محمد بن بشار عن مكي بن إبراهيم. مكي بن إبراهيم ثقة أخرجه أصحاب الستة وهو من كتاب سيوخ البخاري، وهو أحد الثلاثة الذين روى عنهم الثلاثيات، مكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل ومحمد بن عبد الله الأنصاري. توفي 110 وعمره 90 سنة. ويوسف بن يعقوب الضبعي السبيعي، ولهذا توفي عمره كم؟ بالتقريب 115 إذا خطأ 115 هكذا بالتقريب. على 215 من أي طبقة قال؟ يقول مكي بن إبراهيم بن بشير التميمي البلخي أبو السكن ثقة ثبت من التاسع، مات 25 و100 وله 90 سنة. لا ومئتين في جميع الأصول التي عندي 15 و100 وهو سهو من المصنف، ما يمكن والصواب 15 و200 فإن مولده سنة من شيخ البخاري، من شيخ البخاري، والبخاري ولد سنة 194. فإن مولده سنة 126. نعم مولده 126. ويوسف بن يعقوب الضبعي السدوسي. يوسف بن يعقوب الضبعي السدوسي هو صدوق خير البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق خير البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن بهز بن حكيم. بهز بن حكيم وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة. البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن أبيه وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن جده. عن جده معاوية بن حيدة صحابي أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة. ابن حكيم عن ابي عن جده ما فيها كلام مثل عمرو وشعيب عن ابي عن جده. قال وفي الباب عن سلمان. سلمان الفارسي رضي الله عنه اخرج حديثه اصحاب كتب السته. وابي هريره وانس والحسن بن علي. الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما اخرج حديثه اصحاب السنه. أخرج تعليقا واصحاب السنه. وابي عميره جد معرف بن واصل واسمه رشيد بن مالك. وهذا لا هذا مالك لبنيه. وميمون بن مهران. ميمون بن مهران هذا من التابعين في الطبقه الرابعه ولكنه يعني روايه مرسله. يعني روايه عن سنه مرسله. وهو ثقه اخرج له البخاري بن مفرد ومسلم واصحاب السنه. وابن عباس وعبد الله بن عمرو وابي رافع. أبو رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن علقمة. عبد الرحمن بن علقمة له صحبة أخرج حديثه أبو داود النسائي. وقد روي هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن أبي عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عقيل ليس له رواية. وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيلة القشيري. قال أبو عيسى وحديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كي ما تصيب منها فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم رد أبو عيسى حديث أبي رافع وهو يتعلق بالموالي لأن ترجمة بكراية الصدقة للنبي وآله ومواليه وهذا الحديث يتعلق بالموالي يعني أي معتقون. وحديث أبي رافع أن رجلا بني مخزوم استعمل على الصدقة فقال اصحبني حتى تصيب منها يعني في العمالة يعني يكون عاملا على الصدقة فقال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه سأله وقال يعني قال إن مولى القوم من أنفسهم قال لا إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم يعني أن حكمه وحكمهم من ناحية أنه لا تحل له الصدقة يعني تبع لهم من أنفسهم إيش قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة هو شيخ الأصحاب كتب الستة. محمد بن جعفر ملقب غندر البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن الحكم. عن شعبة مرة ذكر الحكم هو ابن عتيبة الكندي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي رافع. عن أبي رافع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي رافع. عن أبي وقد مرة ذكره. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم. ماذا كان في الشرع؟ أقام ذهبي أقام. اسمه سماء؟ قال مخزوم الرجل هو أقام ذهبي أقام قال مخزوم. في طريق المبهمات كيف المعرفة؟ ماذا؟ إيه؟ لو حدثت لنا كيف نعرف المبهمين؟ المبهمين ما يعرفون إلا عن طريق الشروح عن طريق الشروح وفي كتاب للعراقي اسمه المستهان المبهمات ناتج الإسلام أو كبير المستهان المبهمات ناتج الإسلام ولكن غالبا الشروح هي التي جبت فيها بيان مبهم سواء كان في الإسناد أو النفي. وكتاب العراقي هذا هو موضوعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأضعاف قول النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمبهمات الإسناد يعني كما هو معلوم في التقرير يعني يذكر في آخر المبهمات أن يذكر الراوي عنه فينظر يعني في المبهمات يعني بترتيب التلاميذ الذين يرون من المبهمين فيسمى ويذكر يعني مثلا فلان عن فلان فلان مسمى عن فلان الذي هو مبهم فيقول هو فلان أو أنه لا يذكر. لكن من الأشياء التي يمكن معرفتها بالنسبة لأصحاب الكتب الستة أنهم في آخر التقريب في ذكر المبهمات وهم مرتبين على ترتيب التلاميذ ينظر التلميذ الذي روى عنه فيقال يعني مثلا فيه إذا كان ذكر فلان عن فلان فيذكر اسمه أي ذلك المبهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول السائل ما العلة في تحريم قول رافع على النبي صلى الله عليه وسلم وعن بيته؟ أبو سليم قال إنها أوساخ الناس هذا جاء في الحديث قال إنها أوساخ الناس ثم أيضا يعني منهم عندهم يعني يعطون يعني من الخمس يعني ما يغنيهم ولهذا ذكر الشيخ الإسلام التيمية في فضل أهل البيت وحقوقهم أن أهل البيت إذا لم يعني كانوا محتاجين ولم يحصل لهم أغنائهم عن طريق إعطائهم من الخمس فإنه يجوز أن يعطون الزكاة. هل ذرية الموالي يحرم عليهم الزكاة؟ نعم هذه من جنس آبائهم. يقول السؤال هل بنو عقيل من آله؟ نعم عقيل هذا بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب من هؤلاء من نسل أبي طالب عارف وأولاد حقيل وأولاد حمزة وأولاد الذهب وأولاد الزبير ابنته رضاعة بنت الزبير التي صاحبة الإشارة في الحج يعني كل بني أعمامه سواء كان ذكورا أو إناثا من المسلمين هم من آل فلهذا قلت في التعريف كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب كل مسلم هم آل بيت الله وسلمه هم ذرية زوجاته وذريته وكل مسلم ومسلم من نسل عبد المطلب. آل النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت كلهما بمعنى واحد؟ نعم معنى واحد إلا أن كلمة آل يعني أحيانا تأتي وتفسر يعني فسر في عدة تفسيرات منهم يقول انهم هم اهل البيت ومنهم يقول انهم اله يعني امته كلهم ولكن كما هو معلوم بعض المواضع التي ياتي بها ذكر الال يعني لا يستقيم مثل ما يتعلق بفتح لهم الصدقه انما هي محصوره في زوجاته وذريته وكل مسلم ومسلم من يسع المطلب الذين هم يعني بنو اعمامه. قال يدل على تحريمه على موالي آل بني هاشم ولو كان الأخذ على جهة العمال. قال حافظ فتح به قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية ابن الماجشون وهو صحيح عند الشافعية. وقال الجمهور يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة وكذلك لم يعوضوا بخمس الخمس ومنشأ الخلاف قوله منهم أو من أنفسهم هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أم لا؟ وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة لكنه ورد على سبب الصدقة وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب وإن اختلفوا هل يخص به أم لا؟ على كل حال الحديث واضح أن قول القوم أنهم منهم وأنهم لا تحل لهم الصدقة حتى عن صدقة العمال

قال أبو عيسى هذا حديث الإسناد وليس بذلك، رواه أبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أضعف. مرض عيسى قول عيسى بن فهم أن تنادي حقا في الزكاة، فالمقصود من ذلك يعني الأمور الحقوق الطارئة التي تحصل يعني من إضافة الهوب أو يعني أمور خطرة، وإلا فإن الزكاة التي هي حولية والتي تكون عند حولان الحول والتي هي واجبة بصفة مستمرة في كل عام إلى الزكاة. وأما الحقوق الأخرى التي يعني يشير إليها أو التي ترجم من أجلها إنها حقوق طارئة وأشياء طارئة يعني تحصل يعني وليست يعني أشياء مستقرة. والحديث الذي أورده يعني في إسناده أبو حمزة وهو ميمون وهو مجهول وهو ضعيف وهو ضعيف في مقام حافظ، وكونه يكون في حقوق قارئة هذا لا إشكال فيه، يعني كونه معلوم أن عندما يحصل أمور قارئة يحتاج الإنسان أن يخرج المال من أجلها وإن كان غير ذلك، إلا أن هذا شيء ليس مستقرا وليس شيئا ثابتا إنما هو من الأشياء القارئة. ولهذا ذكر في الحديث آية البقرة التي فيها إيتاء المال ثم ذكر بعدها الزكاة يعني وإعطاء الزكاة، لأنه يعني معنى ذلك أن الزكاة يعني شيء ثابت، وأما إعطاء في حال الحاجة من غير الزكاة في شيء غير الزكاة فهذه أمور طارئة. قال حدثنا محمد بن أحمد بن الزبير بن صدوق الترمذي أخرجه الترمذي عن الأسود بن عامر ثقة خرج أصحابه في الستة عن شريك بن سعيد الكوفي قدر ذكره عن أبي حمزة عن حمزة وابن ميمون ضعيف أخرج له الترمذي بن ماجه عن الشعبي عن فاضل بن خيث الشعبي مر ذكره فاضل بن خيث أخرجه أصحابه في الستة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي هو ثقة خرجه مسلم وأبو داود الترمذي عن محمد بن الطفيل محمد بن الطفيل وهو قال البخاري المفرد والترمذي قال له صدوق صدوق المفرد والترمذي المفرد والترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن فاضل بن عيين قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله بيان وابن بشر الأكنسي في يقرأ في رواية أصحابه الستة وإسماعيل بن سالم هو ثقة في البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود ثقة في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي الشعبي هذا الحديث قوله يعني من قوله يعني هو مقطوع يعني هو ذات الذي انتهى إسناده إلى من دون الصحابي وهذا أصح مقطوع. الله والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ولكم. نعم.